بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 28 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه ورقة أرسلها أحد الإخوة يقول: السلام عليكم، سألت الشيخ عبد الرسال عن الزيادة في حديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي التي فيها وكفارته كفارة يمين، فقال الشيخ عبد الرسال حفظه الله: الزيادة مرسلة ضعيفة. ثم أيضا قال الشيخ: يكفر كفارة يمين من نذر نذر معصية، سواء كان نذر معصية شرك أو ما دون الشرك. جزا الله الأخ خيرا، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعادة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. علاقته بكتاب التوحيد واضحة وظاهرة، وهو أن الاستعادة كما سيأتي معناها بغير الله عز وجل شرك مناقض لأصل التوحيد. وبوب الشيخ له رحمه الله تعالى لبيان أنه لا تجوز الاستعاذة إلا بالله، وأن توحيد الله عز وجل يقوم على العبادة ومنها الاستعاذة. فالعلاقة مع كتاب التوحيد واضحة. المسألة الثانية، قال الشيخ: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله من الشرك أي من جنس الشرك، يعني مما يدخل في الشرك، أو من بعض الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله الاستعاذة باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذا الباب أشكل على بعض الشارحين، نظرا لأن الاستعاذة قد تكون من حي حاضر قادر فلا تكون شركا، فلا تكون شركا. فالإنسان لو أتى إلى إنسان قادر وقال له: أعذني من فلان فإنه يهددني، فليس هذا من الشرك. فأشكل عليهم الإطلاق وقالوا: الأولى بالإمام رحمه الله تعالى أن لا يعمم ويقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وأن يطلق مثلا باب ما جاء في الاستعاذة بغير الله، تشبيها له بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمايل، إن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بمشروع. فاستشكل بعض الشراح هذا، والذي يظهر لي أن الأمر ليس مشكلا، وأن تبويب الشيخ رحمة الله عليه صحيح، لأن الشيخ إنما قصد الاستعاذة المعهودة، الاستعاذة المعهودة وهي الشرك، وهي التي تكون شركا بالله عز وجل. أما ما كان من هذه الأمور مما قد يكون من المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن العلماء رحمهم الله تعالى عند الإطلاق لا يذكرون ذلك التفصيل. يعني مثلا يقولون من أنواع الشرك شرك الخوف، فيطلقون من أنواع الشرك شرك الخوف، يعني الخوف من غير الله، ولا يقولون بعض أنواع الخوف بناء على أن هناك خوفا طبيعيا وأن هناك خوفا هو من الشرك. يقولون من أنواع الشرك الخوف، من أنواع الشرك شرك المحبة، ولا يقولون بعض أنواع المحبة بناء على أن هناك من المحبة ما هو داخل في المحبة الطبيعية وليست شرك. وكذلك أيضا شرك الدعاء، يقولون من أنواع الشرك شرك الدعاء، ولا يقولون بعض أنواع الدعاء بناء على أن سؤال الحي الحاضر القادر أن يطلب منه الدعاء ليس فيه شيء. فالعلماء رحمهم الله تعالى إذا أطلقوا في الأبواب التي يطلقون فيها المسائل مثل أبواب الكتاب، كتاب التوحيد وما يضاده، فإنهم يطلقون باب من الشرك الاستعاذة به. وعند التفصيل أو عند الشرح يبين ما يكون ما الأحوال التي قد لا يكون فيها شرك، بخلاف ما لو أن الإنسان أراد أن يبحث مسألة من المسائل بحثا مستقلا، مثلا أن يبحث في موضوع المحبة، ففي هذه الحالة لا بد أن يفصل معنى المحبة، أحوالها، أحكامها، المحبة الطبيعية، المحبة الشركية إلى آخره. لكن لما الإنسان يتكلم عن أنواع الشرك فإنه يقول شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الدعاء، شرك الاستغاثة، شرك الاستعاذة. وعند التفصيل قد يحتاج إلى بيان يعني شيء من الأحكام التي يعني تتعلق ببعض أنواع هذا الأمر، لكن الأصل هو هذا. الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء، باب من الذبح لغيره، باب لا يذبح لمكان، باب من الشرك الاستعاذة، الاستغاثة، هذه كلها أنواع من الشرك ولا بأس بالإطلاق، فنقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله هذا. ثم عند التفصيل قد نستثني بعض الأحوال كما سيأتي بعد قليل. الاستعاذة ما معناها؟ عاد يعود عوذا واستعاذة، أي لجأ واعتصم، لجأ واعتصم. وهذا هو الفارق بين الاستعاذة والاستغاثة التي ستأتي في الباب الذي يليه. فالفرق بينهما أن الاستغاثة تكون في أمر واقع، في قربة حاصلة، ولهذا سميت صلاة الاستسقاء استغاثة، لأنها إنما تكون متى؟ وقت الكرب والقحط فيستغيثون. وكذلك أيضا إذا اصطف الصفان للجهاد في سبيل الله، فإن القتال والمصافة كرب من أعظم الكروب، كما قال تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة تكون في حال وقوع الكرب فيستغيث بالله عز وجل، فإن استغاث بغيره فهو شرك. أما الاستعاذة فهي الاستعاذة من خوف قادر، من أمر مخوف قادم. فمثلا أن يتهدد إنسان إنسانا هذا يسمى يسمى تهديد قادم، خوف قادم وليس واقعا، وليس واقعا، فيحتاج إلى من يمنع هذا الخوف، فيسمى طلب هذا المنع استعاذة، استعاذة من هذا المهدد أو هذا المخوف القادم. أظن الفرق بين المسألتين واضحا. وحينئذ فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل مما يخافه العبد، سواء كان مما قد يهلكه أو يؤذيه إلى آخره. وأصل الاستعاذة وغيرها من مسائل العبادة أصلها عمل القلب، فأن يقوم بالقلب تعظيم لله عز وجل وإيمان به وتوحيد يدعوه إلى أن يلتجئ إلى الله وأن يعتصم به سبحانه وتعالى وأن يفتقر إليه بحيث لا يتعلق بغيره، لا يتعلق بغيره، فينتقل من عمل القلب إلى عمل الجوارح، إما نطقا كالدعاء أو عملا، بحيث يكون عمل الإنسان دالا على أنه لم يتعلق بغير الله عز وجل. هذا هو معنى الاستعانة، ويجب صرفه، أي صرف هذه المعاني القلبية وما يتبعها من اللسان والجوارح، يجب أن تصرف لله وحده لا شريك. فإذا خاف الإنسان من شيء، خاف من عدو، خاف من مرض، خاف من أمر يحيط به، خاف من عدو غائب، من جن، من سحر، من أمراض إلى آخره، فليس للإنسان أن يعود وأن يلتجئ إلا بالله وحده لا شريك له. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من كل ذي شر، والذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل صريحا، فقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهاتان السورتان سميتا بالمعوذتين لأنهما سورتان عظيمتان في الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى من كل ما يخافه الإنسان، بدءا من الشياطين والسحر والجان وغيرهم، وانتهاء بالأمراض والحشرات وغيرها. يستعيذ بالله عز وجل من كل ما خلق، من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. وأيضا يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشيطان نزغ في قلبك وفي نفسك نزغة إلى قول باطل أو فعل باطل أو مقارفة منكر أو وقوع في معصية أو شرك أو هوى متبع أو غير ذلك، جاء التوجيه الرباني: فاستعذ بالله من الشيطان. وقال تعالى عن صفات المؤمنين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما هو التذكر هنا؟ فسر بالآية بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو معنى أن يستعيذ الإنسان بالله وحده لا شريك له، لأنه عبادة، وهذه العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يحمي الإنسان ويحفظه هو الله وحده لا شريك، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله كما سيأتينا بعد. إذن يتبين من معنى هذا أن من استعاذ بغير الله عز وجل فهو مشرك، أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك، كما أطلق الإمام رحمه الله تعالى في عنوان هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية جاءت في سورة الجن، وسورة الجن سورة عجيبة فيها من الدلالات والمعاني العقدية الكبرى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخره. ففي هذه السورة من بيان التوحيد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كذلك أيضا جاء في سياق هذه السورة بيان أن الله عز وجل حمى الوحي، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. وبين أحكام الجان أن منهم الصالحين وأن منهم دون ذلك، وأن عاقبتهم كعاقبة الإنس، فمن أسلم فهو من أهل الجنة ومن كفر فهو من أهل النار إلى آخره. ثم جاء في سياق هذه السورة قوله تعالى هنا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله أنه كان، هذا إخبار عما كان بالجاهل. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا دليل على صحة إطلاق كلمة رجال على الإنس وعلى الجن خلافا لمن قصرها على الإنس من المفسر. الصحيح أن كلمة رجال لقب، فالإنس فيهم رجال وفيهم إناث، يعني فيهم ذكور وفيهم إناث، والجن أيضا فيهم ذكور وفيهم إناث. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا إخبار عما كان موجودا في زمن الجاهلية إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن من أنواع الشركيات التي كانت لدى أهل الجاهلية الاستعاذة بغير الله عز وجل إذا خاف. فإضافة إلى عبادة الأصنام والكهان والشياطين ونحو ذلك، صارت قلوبهم متعلقة بالجن وشياطينهم. فكما ذكر المفسرون أنه كان في حال أهل الجاهلية أن الإنسان إذا نزل منزلا، سواء كان منزل إقامة كما في أوقات الربيع أو منزل منزلا في أسفاره، فإنهم يستفتحون نزولهم بالتعوذ من الجن، فيقول القائل منهم إذا أراد أن ينزل: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائكم، فيستعيذ بسيد هذا الوادي، هذا الوادي الذي من المفترض أن يكون به جن لهم سيد، فيستعيذ به من السفهاء أن ينالوه هو أو من معه أو متاعه أو غنمه أو إبله أو غير ذلك، أن ينالوهم بسوء، فيستعيذ بذلك، يستعيذ بذلك السيد من أولئك السفهاء. هذه القضية بدأ يفعلها الإنس، وصاروا إذا نزلوا منزلا يتعوذون بمثل هذا الكلام، فتعاظمت الجن وانتفخت وصارت تكيد للإنس، فحدث أن صار هذا الأمر امتحانا لقلوب الناس في حياته، فإذا ما الإنسان نزل منزل ولم يتعوذ بمثل هذا التعوذ بغير الله عز وجل وهو شرك، نالته الشياطين، وكما يقال عملوا له الاختبار، وقد جاء في بعض كتب التفسير والروايات والآثار الواردة في ذلك أن رجلا نزل منزلا فلما جن عليه الليل عدا ذئب على كبش فأخذه الذئب، فهذا الرجل لما رأى الذئب أخذه، استعاذ بسيد الوادي وقال أعوذ بسيد الوادي من هذا الذي عدا علي، فسمعوا صوتا ينادي يا أيها الذئب أطلق كبشه، فأطلقه وجاء الكبش يمشي سليما ليس به شيء حتى دخل بين الغنم. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول هنا سواء كانت الواقعة هي كما وقعت، يعني بمعنى أنها اعتدى هذا الذئب الذي هو في الغالب مسكون بالجان، سواء كان هو الذي اعتدى ثم لما هدده سيد الوادي أو شيخهم أو سيدهم وأمره بإطلاق أطلقه، أو أنه مرسل من جانب سيد الوادي حتى يختبر هذا الرجل ليقول مقالته، لأنه من المحتمل أن يكون قد أرسله حتى يستغيث به، فأخذ شاته حتى يستغيث بسيد هذا الوادي فيطلقه، يعني سواء كانت الواقعة طبيعية وتسلط من هذا السفيه المتمثل في الذئب، لأن الجان قد تسكن في الذئاب والحيات كما هو معلوم وتتلبس به، أو أن الأمر كله تدبير من سيد الوادي، فلأن هذا الرجل ما استعاذ بنا أرسل إليه من سفهائه من يؤدبه حتى يستعيذ، وهذا معنى قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والأمر إذا انتشر بين الناس والعياذ بالله صار عادة، فصار من عادة الجاهلية أن الإنسان إذا نزل حتى يأمن يستغيث بالشياطين ويستغيث بالجن من بقية الجن، وهذه استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجن أنهم عن الجن الذين آمنوا وأسلموا وسمعوا القرآن الكريم أنهم استنكروا هذا الأمر العظيم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فسياق الآية من كلام الجان المؤمنين إنكارا واستنكارا لما كان موجودا بين الجن والإنس، وكل منهم يستمتع بالآخر. قول الله تبارك وتعالى فزادوهم رهقا، اختلف المفسرون في من الذي زاد الآخر رهقا، والرهق هو الطغيان والتجبر والكفر على قولين. القول الأول أن الجان بأفعالهم تلك زادوا الإنس رهقا، فصاروا يخافونهم ويستغيثون بهم ويتعلقون بهم، فعظم شركهم وكفرهم وتعلقهم بغير الله. القول الثاني أن الإنس زادوا الجن رهقا أي طغيانا، لما صاروا يتعوذون بهم في كل وادي تعاظمت الجن وطغت وصارت تعتدي على الناس، فصار لها مكانة ومنزلة بسبب أفعال الإنس. إذن هما معنيان يدور عليهما كلام المفسر، أيهما أرجح؟ أيهما الذي زاد الآخر؟ أي القولين أرجح، الأول أو الثاني؟ ها الأول أو الثاني؟ اختلفت، بعضهم قال الأول وبعضهم قال الثاني. ها يعني أيهم الذي زاد الآخر رهقا؟ نعم الأول، هذا هو الأرجح وهو قول جمهور المفسرين، لأن هذا هو متن سياق الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون بهم ويستعيذون بهم، فماذا صنعوا؟ زادوهم رهقا، زادوا الإنس رهقا وطغيانا، فصار الواحد من الإنس لا ينزل منزل إلا على خوف ورهبة، ولا يستقيم أمره ولا يبيت هانئا مطمئنا إلا إذا استغاث واستعاذ بالشياطين. والمعنى الثاني وهو أنه أيضا تعاظمت الجن، أيضا معنى صحيح، ولهذا قال بعض المفسرين إن التفسيرين من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، وإن كان الأول أرجح، لكن لا يمنع ذلك أن الجن أيضا زادوا طغيانا لما رأوا الإنس يستغيثون بهم. وهذا يا أيها الأخوة المعنى مشاهد في كل زمن، ونطبقه اليوم على علاقة بعض المسلمين بالسحرة، فإن القلوب إذا تعلقت بالسحرة وصاروا يتعلقون بهم ويخافون منهم ويذهبون إليهم ويطلبون منهم كشف الأمراض وغيرها، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن السحرة ومن معه من الشياطين يتسلطون على الإنس، فيزداد خوفهم ويزداد رعبهم وتعلقهم بغير الله عز وجل، يزداد رهقهم. ليه؟ لأن الشياطين والسحرة تتسلط، وفعلا هذا يا أيها الأخوة موجود، بخلاف ما إذا صفى القلب بالإيمان وعدم التعلق بغير الله عز وجل، فإنه لا يكون لأولئك وسيلة لإرهاق المؤمنين كل ما أخلص الإنسان لله عز وجل وصدق مع الله عز وجل كفاه الله شرا، وكلما ضعف وتعلق بغير الله عز وجل تسلط عليه. وهذا ينطبق على الفرد وعلى المجتمع. والأمة والحمد لله بملايينها متوكلة على الله، مطيعة لله، مخلصة لله عز وجل، لا يخطر ببال الملايين الكثيرة أن يتعلق بغير الله عز وجل أو يخاف من ساحر، سواء كان هذا الساحر في عند النصارى أو عند الوثنيين أو في أي بلاد قرب أو بعد، لا يخافون. وهذا والحمد لله مع انتشار التوحيد نجده موجودا والحمد لله، وهي من نعمة الله عز وجل. والله يا أيها الإخوة، لو تسلط على القلب خوفا من هؤلاء، إذا أصيب الإنسان برعب هو وأولاده صغار وكبار وذكور ونساء، وصار في أمر مريج من حياته، لكن يحفظ الله عز وجل الإنسان بالإيمان والتوحيد فلا يتعلق بالعبادة. وأنا أقول أسأل الله لي ولكم حسن الإيمان والتوحيد والبعد عن الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. أمر مثل بالحاضرين وفقهم، يعني من نعمة الله على كل واحد منكم أنه ما هو يا أبا بيت الولد ترى في سحرة وفي الأماكن في سحرة وأمسكوا في سحرة وهناك سحرة يفعلون ويفعلون، متوكل على الله، اعتصم بالله، غير خائف من غير الله، يأتي بأوراده وأذكاره ومطمئن القلب والنفس. لكن هناك أناس نسأل الله الهداية للجميع على الرد ازدادوا رهق في أماكن فيها قرى وفيها كذا، ينتشر فيها سحرة يخوف بعضهم بعضا، يصبح لديهم رهق وشدة بحيث أن هؤلاء لا تسلم لهم أحوالهم ولا أمورهم ولا زواجاتهم ولا حفلاتهم ولا بيوتهم. فمن سلم من ذلك فإن سلامته إنما هي بفضل من الله عز وجل للتوحيد الذي يقوم بالقلب بحيث يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق به. إذن هذا النوع اللي هو القول الأول في تفسير الآية إنه الشياطين تزيدهم، تزيد الإنس رهقا وكفرا وتعلقا بغير الله عز وجل. كذلك أيضا إذا كثر المجيء للسحرة ما الذي يحدث؟ يزداد السحرة طغيانا ويهددون الناس ولهم المكانة ويخضع لهم أحيانا كبار القوم، فينتفخ هذا الساحر. إذن المعنيان صحيحان، وإن كان الأول منهما أقرب وأقوى وأرجح، وهو قول كثير من المفسرين. وهذه الآية فيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن سطوة الجن والشياطين وغيرهم إنما تكون مع ضعف التوحيد، كما كان الشأن في أهل الجاهلين. فأهل الجاهلين لما كانوا يعبدون الأصنام يتعلقون بغير الله عز وجل ابتلوا الشياطين والجن وتسلطوا عليهم. الفائدة الثانية أن كل من الجن والإنس عند الطغيان يستمتع بعضهم ببعض، وهذا الذي يحدث الآن بين من يتعلق بالجن أو بالسحرة أو نحوهم وبين السحرة أنفسهم، استمتع بعضهم ببعض. هؤلاء يأتون إلى السحرة ليحققوا لهم مصالح، اسحر فلان اسحر فلان والعياذ بالله، وعداوات ومشاكل، والسحرة ومن معهم من الشياطين أيضا يستمتعون بأولئك في تحقيق مآربهم وأخذ أموالهم في الأخير. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة من هذه أن التعلق بغير الله عز وجل لا يؤدي إلى الأمن بل إلى مزيد الخوف، فمن زعم أنه يذهب إلى السحرة ليأمن فليعلم أنه يزيد نفسه خوفا، والأمن لا يكون إلا بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وبظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرك، ومن أعظم الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل والتعلق بالمخلوقين، فهذا كله من الضلال المبين. ثم نقول تعليقا على هذه الآية: ليس الأمر مختصا بالجن، فمن تعلق بالإنس وخاصة من أصحاب القبور الميتين أو السادة الذين يزعم لهم الكرامات والاطلاع على المغيرات، فمن تعلق قلبه بهم واستعاذ بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا أيضا نوع من الشرك. طيب، هنا نقف وقفة مع أنواع الاستعاذة. أنواع الاستعاذة يمكن أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول: الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، سواء كان بجن أو إنس، بغائب أو حاضر. والمقصود بما يقدر عليه إلا الله مثل شفاء الأمراض، الإتيان بالأولاد ونحو ذلك. ثانيا: أن يستعيذ بمخلوق حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أيضا أكبر، داخل في النوع السابق. الثالث: أن يستعيذ بمخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه، فهذا ليس بشرك وإنما هو أمر جائز كطلب الحاجات ونحو ذلك. والمقصود بالثالث إنه إنسان مهدد بشيء فيأتي إلى مخلوق قادر، يأتي إلى مخلوق قادر، يأتي إلى حاكم يقول فلان يهددني أعذني منه، يأتي إلى الشرطة ويقول إن فلان اتصل بي قال كذا وكذا أعيدوني منه احموني منه، فهذا جائز لأنه يجب، لأنه فيما يقدر عليه المخلوق. إذا صار عندنا قيدان: قيد ما لا يقدر عليه إلا الله، قيد ثاني الحاضر والغائب. إذا لو سأل مخلوقا غائبا فيما يقدر عليه المخلوق فإنه يكون شركا. كم صارت الأنواع؟ عندنا نوع عام هذا، وهو أن يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الثاني: أن يسأل المخلوق الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا داخل في السبب. الثالث: أن يسأل المخلوق الغائب، مش الميت، الغائب فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا شرك. غائب فيما يقدر عليه، هذا مثل لو سأل الميت فيما يقدر عليه المخلوق، هذا شرك. إذن لا فرق بين ايش؟ انتبهوا معي، لا فرق بين الميت والغائب. فلو جاء إلى ميت وقال أعذني من فلان فهو شرك، ولو نادى سيده اللي يعتقد فيه الغائب في بلد ما ويقول أعذني من فلان فهو شرك. لكن لو أتى إلى جاره وقال له وهو حي حاضر عنده فلان يتهددني أعذني منه، فهذا إيش؟ ها؟ جاهز. فهذا من الأمور الجاهز. وسيأتينا في الاستغاثة إن الإنسان يستغيث، يستغيث بالحي الحاضر القادر وليس بالمشي، فكذلك أيضا الاستعانة. طيب، عندنا حالة رابعة، رابعة ولا خامسة؟ رابعة. عندنا حالة رابعة وهي ما الحكم من الاستعاذة للجن فيما يقال انهم يقدرون عليه؟ هذه مسألة اشكلت ايضا على بعض الذين كتبوا حول كتاب التوحيد. فاتفقوا على انها حرام، لكن وقع الخلاف هل هي محرمة فقط او شرك اكبر. هل هي محرمة او شرك اكبر؟ ماذا ترجحون، محرمة فقط او شرك اكبر؟ ايوه، بعضهم قال هي محرمة إلا إن وقع في القلب اعتقاد فتكون شركا أكبر. وتحقيق المسألة إنه مسألة الاستعانة بالجن لم يرد في جوازها دليل شرعي وفي صحتها دليل شرعي. لماذا؟ لأن الجن غير، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان به، مع حاجته وحاجة المسلمين إلى الجن في معرفة أخبار الأعداء. تبعوا، في معرفة أخبار الأعداء. يعني قد يقول قائل هؤلاء الذين أسلموا كما في سورة الجن وكما في آخر سورة الأحقاف، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن هناك جن مسلمون متفق عنه. طيب، أين هم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد في سبيل الله؟ جاءت الأدلة الصحيحة أن الملائكة اشتركت، لكن لم يأتي دليل أن الجن اشترك. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى معرفة أخبار العدو، فكان يرسل أصحابه ويتعرضون للخطر، ينظرون في أخبار القوم، وما استعان بالجن الذين قد يخبرون عن القريب والبعيد، وقد يتهدد المسلمين خطر كما في تاريخهم وفتوحاتهم، وتكون الحاجة ماسة إلى الخبر، فما عرف أن الجن كانت تأتي للمسلمين وتقول أيها القائد إن القوم خلف الجبل، أو إن القوم يتجمعون، أو إن القوم يخططون، أو إن القوم عقدوا مؤتمرا فيما بينهم وهذه خطتهم العسكرية. وبهذا يتبين بطلان ما قد يرد عند بعض الأفاضل وبعض القراء من زعمه أنه يستحي بالجن ويتفق معه ويعينونه، هذا كله خطأ، هذا كله خطأ. إنما هناك شيء واحد، إنه الجن قد يعينون بعض الناس، يعني هم يتبرعون يعينوا بعض الناس. أمثلة: إنسان يقرأ على مشروع فقد يتكلم الجن بشيء فنأخذ خبره كخبر غيره، قد يكذب وقد يصدق، قد ينطق الجن ويقول اللي سحر هذا الرجل فلان وكذب، يبغى يغطي الموضوع فلا يصدق ولا يكذب. لكن لو فرض أنه جاء وقال هذا فلان مسحور وسحره في المكان الفلاني، إيش نسوي؟ نذهب للمكان الفلاني نشوف، قد يكون خبره صحيحا وقد يكون غير صحيح. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه الجن قد يعين بعض الناس، يعني بمعنى إنه أحيانا الجن مثلا قد يوقظ الإنسان من النوم لأمر، إما لخطر محدق أو نحو ذلك، يعني قد يكون فيهم من الصلاح ما قد هم يعينون. لكن لم يرد عن أحد من السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يستخدمون الجن ويستعينون به. لماذا؟ لأن الجن جاءت الأدلة أنهم أنهم غيب يروننا ولا لهم طبيعتهم ولنا طبيعتهم. فعلى هذا الذي يظهر أن الاستعاذة بالجن حتى لو زعم أنه شيء فيما يقدرون عليه أنه شرك، شرك أكبر. والدليل على ذلك أن العلماء اتفقوا على أنه محرم، فلماذا لم يجعلوه من قبيل سؤال الحي الحاضر أو الاستعاذة بالحي الحاضر القادم؟ طيب، قال المصنف رحمه الله عن خولة بنت حكيم، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت تحت عثمان بن مرور رضي الله عنهما وكانت من الصالحات. خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقولها سمعت هذا بيان أن النساء كن يتلقين ويسمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول: من نزل منزلا، أي منزل، سواء كان منزلا دائما مثل إنسان بنى بيتا فدخل، أو اشترى بيتا فدخل، أو استأجر بيتا فدخل، أو منزلا مؤقتا مر على مكان، أو بنى خيمة، أو جاء إلى وادي، يعني يدخل فيه الدائم وغير الدائم. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قوله بكلمات الله، كلمات الله عز وجل، جمع كلمة، وكلام الله عز وجل معلوم يثبته أهل السنة والجماعة، فالله تكلم بالقرآن ويكلم عباده ويتكلم بالوحي وبالأمر من عنده سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفة. إذن يتعوذ بإيش؟ بكلمات الله. وجاء في القرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربك، وجاءت كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمة الله وكلمات الله عز وجل كلها تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمه. كلمات الله التامات، التامات أي الكاملات التي لا يدخلها نقص ولا عين، لا يدخلها نقص ولا عين. طيب، وكمالها لأنها من كلام الله عز وجل. هنا اختلف الشراح، هل قوله بكلمات الله مختص بالقرآن أو بما هو أعم من ذلك على قول؟ القول الأول أنها القرآن، واحتجوا لذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن القرآن شفاء وهدى ونور إلى آخره. فقالوا كونه هدى وشفاء ونورا ونحو ذلك دليل على أنه مما يتقى به ويدفع به الأذى والشر. القول الثاني أن كلمة الله عامة، فيدخل في ذلك كلمات الله الشرعية مثل القرآن، وكلمات الله الأمرية يعني مثل ما يأمر به سبحانه وتعالى فهو كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي وبالأمر. فإذا قال العلماء كلمات الله تشمل كلمات الله الشرعية والكونية، قصدوا بالشرعية القرآن ونحوه، وقصدوا بالكونية الأمر وليس المأمور. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن كلام، لكن وجود المكون لا يستغاث به. فإذا قيل مثلا إن عيسى وجد بكلمة كن، نقول والسماوات وجدت بكلمة كن، وآدم وجد بكلمة كن. فالاستعاذة بكلمات الله أي بكلام وليس بالمكون المخلوق، وهذا الذي أوقع النصارى والعياذ بالله في الشرك الأكبر حين ظنوا أن عيسى لأنه وجد بكلمة كن صار هو كن، فصار يستغاث به ويدعى من دون الله عز وجل، فأشركوا مع الله وعبدوه من دونه. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يستعيذوا بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية، من شر الذي خلق يدخل فيه جميع المخلوقات، أو مصدرية من شر ما يقع من المخلوقات سواء كان من الإنس أو من الجن أو من الحيوانات أو من الحشرات أو من الحيات أو العقارب أو الأنهار أو الجمال أو الصخور، من شر ما خلق. قال صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، هذا وعد، لأن من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل للعبد أن يدعو بمثل هذا الدعاء. طيب، أفاد هذا الحديث أن الإنسان مأمور بفعل الأسباب، وأنه لا يجوز له أن يستغيث ويستعلق بغير الله عز وجل، وأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك. كما أفاد هذا الحديث أنه يجوز الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته، كما تقول أعوذ برضاك من سخطك، وقد جاء به الحديث، أعوذ بكلمات الله التامة، وكلمات الله صفات، فيجوز التعوذ بالله وبأسمائه وصفاته، وهذا واضح والحمد لله. بقي أن نقول إذا فعل الإنسان السبب هل يلزم أن يقع المسبب؟ نقول قد لا يلزم، مثل الدعاء، وعد الله الداعين بالإجابة، فمن دعا فيجب، فقد يستجيب الله وقد لا يستجيب. طيب من نزل منزله، هل كل من دعا بهذا الدعاء لا يضره شيء؟ البتة، نقول لا يلزم، مثل أذكار الصباح والمساء، لكن هي من أعظم وسائل الشيء. فإن وقع له مكروه فلي تخلف السبب أو فقد الشرط، وجود مانع أو فقد شرط، أراد الله عز وجل لهذا الإنسان أن يقع له هذا الأمر المقدور. لكن إذا وقع له وقد دعا يكون لطفا بالنسبة له، مثل دعاء الاستخارة، قد لا يتحقق الأمر الذي يظن الإنسان أنه خير، لكن إذا استخار ارتاح واطمأن قلبه. تفضل يا شيخ اقرأ المسائل بسرعة. هذا أحد الإخوان هو مفتاح سيارة هايلوكس، أدنو ألف جامون رقم 788، يقول موجود في الباب الخارجي ومع الشيخ، صاحب السيارة يجي ياخذ سيارة. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن. تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الثانية كونه من الشرك. هذا صحيح، وهذا ترجيح من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الاستعاذة بالجن شرك، ولم يفرق بين ما يسمى بأنهم يقدرون عليه أو لا يقدرون عليه. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة للمخلوق شرك. هنا شفت كيف جاب لك معنى دقيق جدا، وهو الحديث النبوي. العلماء احتجوا بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، إذا فيه دلالة على أن التعوذ بالمخلوق شرك. شوف كيف الدليل مركب مع دليل. هنا استعاذ بكلماته، فيه دلالة على أن كلمات الله غير مخلوق وبطلان القول بخلق. قال لك ما الدليل؟ قال الدليل على أن التعوذ بالمخلوق شرك، فلا يجوز أن يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في صحيح مسلم ويستعيذ فيه بمخلوق، فدل هذا على أن كلمات الله غير مخلوقة. كلمات الله غير مخلوقة. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلة هذا الدعاء، إذا نزل الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هنا يعني مهم بالوقوف عنده، كون الشيء يجري له منفعة دنيوية لا يعني هذا أنه ليس بشرك. مثال، قال لك أنا ذهبت إلى قبر فلان ودعوته أنه يأتيني ولد، وجاءني ولد، افترض أنه جاءه ولد، هل مجيء هذه المنفعة وهو الولد أو الرزق أو شفاء المريض يدل على أنه ليس بشرك؟ نقول هذا معنى كلام الشيخ، أن حصول النفع، مثلا نزل منزلة وتعيّر بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم أنام وأصبح وسافر ولم يمسه سوء، هل هذه الفائدة التي حصل لها دليل على أن فعله ليس بشرك؟ الجواب لا، لأن هذا قد يقع وقد يكون اختبارا وامتحانا، وقد ذكر العلماء ذلك أن هناك أناس والعياذ بالله يمتحنون فيستغيث بغير الله عز وجل ويستجاب له. إما اختبارا وإما من باب دعاء المضطر أو نحو ذلك. ولا يدل هذا على أن فعله صحيح أو أنه جائز، بل العبرة بالحقائق، أما آثارها فلا. والله عز وجل لما حرم الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلا أحد يستحل الخمر والميسر لأن فيها منافع، ومن باب أولى لا أحد يستحل الشرك بالله عز وجل لأنه قد يقال إنه قد يحصل به منفعة دنيوية، مثل لو قال قائل إن والله الضريح فيه تجارة وفيه سياحة وفيه عملات صعبة، نقول مثل الذي يقول ننشر الخمور وأماكن الزنا والدعارة لأجل السياحة. وجود الفائدة الدنيوية لا يغير من الحكم شيئا. نكتب الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.